أن ثبت هذا الشهر وأنه ثبت. وعلى هذه الصيام عاشوراء يسحب الرسوم يوم الأحد من الاثنين أو يوم الاثنين من الأحد، يوم الأحد هو تاسع والاثنين عاشر، ثلاثة الحادي عشر إذا قام الأحد والاثنين فإن الثلاثة قام السنة، أو قام الثلاثة الأحد والاثنين قد وافق السنة. فالذي يصوم عاشوراء وكان قد أمر الناس بصيامه أمر إلزام، وقال أمر وقال بعضهم أن رفع فيه قبل رمضان، فلما فرض الله رمضان رخص في صدره، قال من شاء صام ومن شاء فطر، وكان يصوم في رمضان، ويقول انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه، وصامه بنو اسرائيل شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله. وشرع الله ان يخالف اليهود فنصوم يوما قبله او يوم بعده، يخالف اليهود ويصوم عاشوراء ويسحب يصوم يوما قبله او يوم بعده. ويقول صلى الله عليه وسلم عن قوم يوم عاشوراء قال يفكر السنه التي قبلها يسحب صيامه ولا يجوز، لكن يسحب هو يوم اثنين يعني السنه يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والاحد هو التاسع والثلاثه هو الحادي عشر يصوم ويتقبل المسلم. صواب السنه عدم الضرر في أحاديث شاهدة مضاعفة أجل عمر قريه الطرفين إذا كان يثبت اقتصاد أو مقارب في نفس اسمهم مقارب ولا مقارب. أعظم الله بشهادتكم. يقول صحيفة الشرق الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة، وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته، وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة. المبالغ المالية أي الجوائز تتراوح بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ صحيفة الشرق الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة، وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته، وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة. والمبالغ المالية أي الجوائز تتراوح ما بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ مثال هذا بدون مقابل لا يكون من باب القمار، مثلا المشارك غير مسلم في شيء صحيفة قبل أن يبتدأ الشهر هذا من باب القمار. أما إذا كان لا الأسئلة التي تطرحونها الناس يدرسوها ومن يخاف في أوقات أداء فإذا جمع جماعة مثل عاديهم من إذا كان يقدم فيه ليشتري أو يشتري صحيفة يعني هذا حتى يستفيد ويرضى من يرضى ويخطى من يخطى في قمار. أحسن الله إليكم. يقول في قريب تجاوز عمره 35 أكثر لحيته بيضاء ويقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود، وهو يعلم جميع الأحاديث والأدلة التي تنهى عن ذلك، ولكنه يقول بأن هذه الأدلة تفيد بعدم طبع الثيب للسواد، وهذا الذي فيه ليس بثيب لأنه كما يزعم لم يبلغ سن الثيب، ويحتج بوجود أناس أكبر منه سنا وليس بهم أي شيء من الثيب. يقول لي قريب قد تجاوز عمره 35 أكثر لحيته بيضاء، يقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود، وهو يعلم سوف يصبغها بالسواد. لا يجوز هذا فلون أسود، قال غيروا هذا الشيء وجنب السواد ولو أنها ب25 أو 25 لا يغير الشيء بالسواد، غير بالصفرة والحمرة أو بالسواد مع الحمرة مختلف، أما السواد خالص ولو أن في سن الشباب قد يبتلى الإنسان بالشيء وهو صغير. الرسول عنه قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، نسيوا غيره منه. ولما جاء إليه بأبي أبي قحافة والد الصديق جعل السيد فيه بذكره وأطلق غير هذا السيد من جانب السواء وحدي من عبدان بعض الأمثال داود وغيره يدخل في آخر الزمان قوم يخلو السواد يخلو هذا السواد حراس الحمام لا يريد أن يغالح عن جميع بعيد شديد المقصود أنه لا يجوز له السواد سواء كان ابن 20 أو ابن 30 أو ابن 100 لكن لا يعيد شيء لا يعيد أما إذا كان أقصد طريقة أي أيضا السواد أي أيضا يخصوصها لا بالسواد. أحسن الله إليكم. يقول رجل حج بأمه ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام ولكن نوى مساعدة أمه لكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك وبعد انتهاء الحج ماتت أمه فهل عليه أو عليها شيء؟ رجل حج بأمه ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام ولكن نوى مساعدة أمه ولكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك وبعد انتهاء الحج ماتت أمه فهل عليه أو عليها شيء؟ ذلك يعني نطاه بها طاف بها عرفانها محمولة عجزة نطاه بها بعد الحج نطاه بها أما رافق عن نفسه لكن هو حاضر الطواف هو فرق الحج بطوف مسلم ولا هو حاضر اما السعي لا يدفع الا للحجاج المعتمرين اما الطواف مثل سواء هذه ولا هو حاضر ذات مستقله ولا يطلب عن غيره ولا يطلب عن نفسه والعاجز يطارده يحمل لقد تقول راحلتهم فيه وهي قد تقول راحلتهم فما رأيك يقتل فرعي وطيب على أنه يقع كما قيام ولبيه لا تخمي بأسه ولا منتك لا تجنبه فإنه يقع كما قيام ولبيه ولا بيأمر فيه فما رأينا بقي على أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قلب الحذاء أو كسر العود أو رمي التراب في وجه الكافر أو الكاهن؟ ما حكم قلب الحذاء أو كسر العود أو رمي التراب في وجه الكافر أو الكاهن؟ الساحر يرفع أمره إلى المحكمة حتى يقتل ما ينفع ما جرى ما أنا على هذه الشرعية لازم على طبعا المقلب هو حاكم إذا ثبت سحره وجب قتله لنحمل الشرعية رحمه مرة الله قتل جماعة من السحرة عند ثبت سحرهم أمر عماله يقتلوه حصل رضي الله عنه قتل جابر وقتل ومن جر رضي الله عنه براسه قتل سحرهم. أحسن الله إليكم. يقول أخي أجرى عملية منذ سنتين لمدة 3 أيام ولم يصلي ولا فرضا واحدا فهل يقضي هذه الفروض وهل هو آثم خلال هذه الفترة؟ إذا عدد الساعة الجراحات مع الإسلام يوم يومين أو ثلاث يقضي أما إذا كان متعمد عقله معها كفر ورد عن الإسلام إن ترك الصلاة عمدا كفر وصدق وصحيح وعليه التوبة إلى الله ورد إلى الإسلام إما إذا كان رمي عليه بدون يعني يعني يوم ويصيب أخلاق. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير نريد أن نأتي بخادمة فليس لنا هنا معارف نضع عندهم ابن الصغير ومضطرون إلى الخادمة فما رأي سماحتكم لو كانت الخادمة عجوزا؟ زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير نريد أن نأتي بخادمة وليس لنا هنا معارف نضع عندهم ابن الصغير ومضطرون

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تدل على شرعيه النظر الى موضع السجود، وان السنه ان يطرح المصلي بصره والا يرفعه الى السماء. في اثر ابن جسيرين انهم كانوا يرفعون ابصارهم، في روايه يلتفتون يمينا وشمالا حتى نزل قوله تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطرحوا ابصارهم وخشعوا. زاد الحاكم متصلا لهذا واصلا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على معنى حديث جابر بن سمره حديث انس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الابصار الى السماء، وانه التوعد على ذلك، وانهم متوعدون بانه ان لم ينتهوا تخطف ابصارهم، لا ينتهين القوام عن وجعه عن رفع ابصار السماء او لا ترجع اليهم. وفي اللفظ الاخر شد قوله الى حتى قال: لا ينتهن او لا تخطف ابصارهم. فهذا يدل على ان السنه طرح البصر في الصلاه نافل او فريضه، وان ينظر الى موضع سجوده، لان هذا اخشع لقلبه واجمع له واقرب الى اداء الصلاه على وجهها. اما في حال الشهد فالسنه ان يكون بصره الى سبابته، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى اذا جلس من السجدتين والتشهد. وفي رواية حديث ابن عمر كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى. في رواية ثالثة كان يضع يده على فخذه اليمنى وأطرافه على ركبة، واليسرى على اليسرى وأطرافه على ركبة. وكل سنة، والأمر في هذا واسع. لكن في حالة التشهد يرفع إصبعه إلى السماء، يقبض أصابعه ويرفع السبابة إلى السماء، هكذا السنة. وجاء في رواية النسائي: يحنيها قليلا، إشارة للتوحيد. وفي رواية أخرى كان يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبسر ويشير بالسبابة. وكل سنة هذا وهذا، قبضها كلها إلى السبابة السنة، تحلق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصر والبسر والإشارة بالسبابة السنة، كله إن فعل هذا أو فعل هذا كله سنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. والإشارة إلى التوحيد، إشارة بالسبابة إلى أنه سبحانه هو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره لعباده وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه العبادة. هو واحد في الجميع، واحد في الربوبية، واحد في الإلهية، واحد في الأسماء والصفات، لا شريك له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والسنة في حال الجلوس للتشهد أن لا يجاوز البصر السبابة، كما قال ابن الزبير كان لا يجاوز بصره سبابته، يعني ينظره إلى محل اليد تجعلها على فخذه، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع. نعم، التشهدين.